قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم ليضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة. اليمين المنعقدة هي التي يحلفها صاحبها على مستقبل بأن يفعل أو لا يفعل، وهذه التي قال فيها مالك هي التي يكفرها صاحبها، وسيأتي متى يكفرها صاحبها في الباب الذي بعد ذلك، كما سيأتي في الحديث الصحيح: من حلف على يمين أو على شيء فوجد غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي حلف، أو فليأتي الذي حلف وليكفر عن يمينه. ولا تجعلوا الله عقدة ايش؟ لا ايش؟ أن تبر وتتقوا. لا تجعل يمين الله عربة بينك وبين البر وفعل التقوى، فإذا حلفت على يمين بالله وكان المحلوف عليه ترك بر أو قطيعة رحم، لا ينبغي أن تجعل يمين الله عربة بينك وبين هذا الخير، وكفر عن يمينك وقت الذي حلفت. وسيأتي تقسيم اليمين إلى جائزة وواجبة ومحرمة ومباحة. يهمنا مبدئيا المشي مع مالك رحمه الله في هذا التقسيم. قال: اولا لغو اليمين، ثانيا اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقسم بها الانسان، وسيأتي بيان صيغ القسم على شيء يفعله او شيء لا يفعله، وكلا الامرين ما يفعل او لا يفعل في المباحات. اما الحلف على المحرم فهذا لاغي، حلف ان يفعل محرما هذا لاغي، حلف الا يفعل محرما هو منهي عنه من اول، حلف ان يفعل واجب زي ما تقدم في النذر، نذر ان يعصي، نذر ان يفعل الواجبات، كل هذه واجبة قبل النذر ومحرمة قبل التحريم بالنذر، فكذلك الايمان ستدخل في هذا الباب ايضا. فإذا انعقدت اليمين على فعل مباح، أو انعقدت اليمين على ترك مباح، هذه اليمين جائزة وعليه أن يفي بها، إلا إذا وجد خيرا منها فإنه يكفرها، كما قال مالك: هذه اليمين هي التي تنحل بالكفارة، أو يحنث، فإذا حنث فعليه الكفارة.